خاطري زايدة ودي وشكي يغطلك لخاطري وزايدة ودي وشكي يغطلك لخاطري يخفين وريكات نقاوي نسيق عابت الفلطنة لقفوا لي إرقل التقمين سيق هاي نسيق أبد العريق طلت دوني تيق هاي نفلك غاريت ودرد وسأل راكي داوين تيق زايدة وديهك نوشاكي يختلي دمخاطري يتسي ويزهر لي قوي الويق هاي الوحشي ستالي ونتام روح الدولي الويق إيقا يقوف وصنا لأدن وتسيسا قايو الويق ما نتسي تلق إيقا الحالي استيطو داني الويق بالحق راس برف يتقودي انت وجرحين يا كنت أباني باني سنك هاي الأكرار التاوين يا وين يا ويدي مارتي أريس كارغوة والزدار ساصر زوانا سني هاي ورد هماني غرقا لكتو بكي يلسي وهنسي وانت قد غرأز ما سبيتانكي I'm gonna make you mine.